الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الراعي والرعية. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى في أبواب السلم إلى الباب الثالث والأخير، وهو في اختلاف المتبايعين في السلم. وهذا الباب لا فرق بينه وبين باب مر علينا قبل ذلك في البيوع المطلقة، وهو باب في اختلاف المتبايعين، وذلك في الجملة الرابعة من كتاب البيوع، آخر الجملة الرابعة في اختلاف المتبايعين. فهذا كالذي قبله، لأن السلم نوع من البيوع، السلم نوع من البيوع، فاختلاف المتبايعين فيه كاختلاف المتبايعين في البيع المطلق. قال: والمتبايعان في السلم إما أن يختلفا في قدر الثمن، هذا واحد، أو المثمون، هذا الثاني، وإما في جنسهما، هذا الثالث، وإما في الأجل، هذا الرابع، وإما في مكان قبض السلم، هذا الخامس. فهذه أمور خمسة يمكن أن يختلف فيها المتبايعان في السلم. قال: فأما اختلافهم في قدر المسلم فيه، وهو إيش؟ المثمون، وهو المثمون الذي ذكره أولا، اختلافهم في قدر المسلم فيه. قال: فالقول فيه قول المسلم إليه، يعني قول إيش؟ البائع. وهذا يتمشى مع الحديث المعروف الذي ذكرناه قبل ذلك: إذا اختلف البيعان والمبيع قائم فالقول قول الإيش؟ قول البائع. فالبائع في بيع السلم هو المسلم إليه. قال: فالقول فيه قول المسلم إليه إن أتى بما يشبه، إن أتى بما يشبه يعني من البينة، وإلا فالقول أيضا قول المسلم إن أتى بما يشبه المسلم المشتري. فإن أتيا بما لا يشبه، يعني بما لا يقبل من البينات، فالقياس أن يتحالفا ويتفاسخا. قال: وأما اختلافهم في جنس المسلم فيه، في جنس المسلم فيه، الأول في القدر، وهذا في الإيش؟ في الجنس. فالحكم في ذلك التحالف والتفاسخ، مثل أن يقول أحدهما: أسلمت في تمر، ويقول الآخر في قمح. هذا اختلاف في جنس المسلم فيه. قال: وأما اختلافهم في الأجل، اختلافهم في الأجل قد يكون في يعني حلوله، وقد يكون في قدره، في حلوله يعني حل الأجل أو لا، في قدره في شهرين، في ثلاثة، في أربعة، هذا اختلافهم في الأجل. فإن كان في حلوله فالقول قول المسلم إليه، وهو الباء. وإن كان في قدره فالقول أيضا قول المسلم إليه، إلا أن يأتي بما لا يشبه، إلا أن يأتي بما لا يشبه. هذا يفهم منه أنه إيش؟ أن القول قوله إذا أتى بما يشبه، أن القول قوله إذا أتى بما يشبه كما تقدم، بدليل أنه قالها هنا إلا أن يأتي بما لا يشبه، مثل أن يدعي المسلم وقت إبان المسلم فيه، يعني مثلا في تمر والتمر يجنى في هذه الأيام، ويدعي المسلم إليه غير ذلك الوقت، فالقول قول المسلم. تقدمت هذه المسألة أيها الإخوة أن عند الاختلاف فالقول قول من معه البينة، بينتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بينتك أو يمينه، فكل من ادعى شيئا فيأتي بلاش، فيأتي بالبينة. وذكرنا لكم قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله في ذلك، أن اليمين إنما تجعل في جانب أقوى المتداعيين، أقوى المتداعيين اليمين ضعيفة، فتجعل اليمين في جانب أقوى المتداعيين، في جانب أقوى المتداعيين حتى تدخل القسامة وغيرها. قال: وأما اختلافهم في موضع القبض، فالمشهور أن من ادعى موضع عقد السلم فالقول قوله، فالذي يقول نحن اتفقنا أن تسلمني في المكان المعين فالقول قوله، وإن لم يدعه واحد منهما فالقول قول المسلم إليه. نلاحظ أنهم دوما يعني في هذا الباب يقدمون قول المسلم إليه، وهذا يتمشى مع الحديث، فالقول قول البائع. وخالف سحنون في الوجه الأول، وهو إيش؟ من ادعى موضع عقد السلم، والثاني وإن لم يدعه، هذا الثاني. فسحنون خالف في الوجه الأول فقال القول قول المسلم إليه وإن ادعى القبض في موضع العقد. وخالف أبو الفرج هو عمر ابن محمد ابن عمرو، أبو الفرج الليثي البغدادي وأصله من البصرة، القاضي الفقيه، تفقه بالقاضي إسماعيل بن إسحاق القاضي، القاضي إسماعيل هذا مشهور في المذهب المالكي وهو قاضي، فهذا أبو الفرج تفقه به وكان قاضيا أيضا، وله كتاب يسمى كتاب الحاوي في مذهب مالك، كتاب الحاوي في مذهب الإمام مالك، وتوفي 330 من الهجرة، هذا أبو الفرج. وخالف أبو الفرج في الموضع الثاني فقال إذا لم يدعي واحد منهما موضع العقد تحالفا وتفاسخا. قال: وأما اختلافهم في الثمن، هذا الذي ذكره أولا، قال إما أن يختلف في قدر الثمن فذكره ها هنا أخيرا. قال: فحكمه حكم اختلاف المتبايعين قبل القبض، وقد تقدم ذلك. وبهذا يكون انتهى رحمه الله من كتاب السلم. الآن يدخل في كتاب آخر، ولا ننسى أن هذه أيها الإخوة البيوع الإيش؟ البيوع الخاصة، بيع السلم، بيع الخيار، هذه البيوع ليش الصرف، هذه البيوع ليش الخاصة، وأما الجمل والأبواب التي تقدمت قبل ذلك فهي البيوع بصفة عامة، البيوع المطلقة، وأما هذه البيوع ليش البيوع الخاصة. فالصرف بيع خاص، والسلم وبيع الخيار، وسيأتي أيضا بيع المرابحة، فهذه كلها بيوع، بيوع خاصة لها أحكامها. قال: كتاب بيع الخيار. بيع الخيار يتم العقد بيني وبينك، ثم أطلب أنا أو تطلب أنت مدة معينة تنظر فيها في شأنك وفي يعني هذا العقد هل يصلح أو لا يصلح، فهي مهلة، وهذه المهلة تقتضي ماذا؟ تقتضي عدم لزوم الإيش؟ عدم لزوم البيع، تقتضي عدم لزوم البيع. هذا هو بيع الخيار. أشتري منك سيارة ونتفق، وبعدين أقول أنا بالخيار لمدة أسبوع أختبر فيها السيارة، أنا بالخيار لمدة شهر، طيب وسيأتينا يعني مدة الخيار هل هي مطلقة أو أنها بقدر اختبار المبيع أم ماذا؟ قال: والنظر في أصول هذا الباب، أما أولا فهل يجوز أم لا، يعني أصول هذا الباب يعني كما نعدها سبع مسائل، سبع مسائل سيذكر لنا منها ستة. فالمسألة الأولى في بيع الخيار، هل يجوز الخيار أم لا؟ يقول قائل: ولماذا لا يجوز؟ لأن الأصل لزوم عقد ليش؟ لزوم عقد البيع. إذا تبايعنا بعتك كذا وتقول قبلت لزم البيع، فهذا هو أصل العقد. فمن أجل هذا قالوا: هل يجوز الخيار أم لا؟ والذين منعوه كما سيأتي قالوا: يعني إذا قلنا في خيار إذن هناك غرر، هناك غرر، وهو مثار للنزاع بين المتبايعين. إذا أنا في مثال السيارة جربتها أسبوعا ثم رددتها إليك فتقول فعلت بها كذا وكذا ولم يكن فيها كذا وصار فيها كذا، فقالوا يعني فمنعوا بيع الخيار، فهل يجوز أم لا؟ المسألة الأولى. وإن جاز فكم مدة الخيار؟ هذه المسألة الثانية، مدة الخيار، وهل يشترط النقدية فيه أم لا؟ يعني إذا قلنا في خيار هل لا بد من دفع الثمن، هل لا بد من دفع الثمن، هل يشترط نقد الثمن؟ والله طالما أن في خيار فنقول هي عندي، فإذا يعني رغبت فيها أعطيتك الثمن. الرابعة: وممن ضمان المبيع في مدة الخيار؟ المثال الذي ذكرنا، هذه السيارة في ضمان من؟ في ضمان البائع ولا في ضمان المشتري؟ الخامس: وهل يورث الخيار أم لا؟ فالمثال الذي ذكرناه: اشتريت منك السيارة وجعلت لي خيارا لمدة أسبوع، في خلال الأسبوع مت أنا، فهل هذا الخيار ينتقل إلى ورثتي فيكونون أيضا بالخيار حتى ينتهي الأسبوع؟ السادس: ومن يصح خياره ممن لا يصح؟ من يصح خياره ممن لا يصح؟ يذكرون ها هنا يعني في هذه المسألة خيار الإيش؟ خيار الأجنبي. فالمثال الذي ذكرناه أشتري منك هذه السيارة والخيار لحمد لمدة أسبوع، يعني في خلال الأسبوع أو في نهاية الأسبوع حمد هو الذي إيش يقرر، يقول السيارة عندك أو رجع السيارة، فيكون الخيار ليش؟ لأجنبي غير المتبايعين. السابع، وما يكون من الأفعال خيارا كالقول. وما يكون من الأفعال خيارا كالقول، يعني يمكن أن يكون الخيار بليش؟ بالفعل، كما يكون بليش؟ كما يكون بالقول. أما المسألة الأولى، قال أما جواز الخيار القول أول فعليه الجمهور، فعند الجمهور جواز الخيار. قول الثاني، إلا الثوري وابن شبرمة وابن أبي شبرمة وطائفة من أهل الظاهر، هذا هو القول الثاني. قال صاحب منار السبيل، يروى الخيار في البيع عن عمر وابنه وابن عباس وأبي برزة، فهؤلاء أربعة من الصحابة يروى عنهم جواز الخيار في البيع، وهذه الآثار بعضها صحيح وبعضها ضعيف، وانظر التحجيل صفحة 196. قال وعمدة الجمهور حديث حبان بن منقذ، هذا دليل الجمهور الأول، حديث حبان بن منقذ وفيه ولك الخيار ثلاثا. حديث حبان أصله في الصحيحين، وفصله يعني بسطه في السلسلة الصحيحة 2875، وله قصص ومناسبات. جيب لنا يا حمد الصحيحة 2875، حديث حبان ابن منقذ، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، وما روي في حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رواه الجماعة، البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار. قوله بالخيار هذا خيار المجلس وليس هو الذي نحن فيه، بيع الخيار ليس خيار المجلس، وإنما بيع الخيار مدة بعد الإيش؟ بعد العقد. البيعان بالخيار يعني هذا خيار المجلس طالما أنهما في المجلس، ما لم يفترقا إلا بيع الخيار، يعني هم استدلوا بماذا؟ بالمستثنى، إلا بيع الخيار. البيعان بالخيار ما لم يفترقا، البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار، يعني هم بالخيار إلا الخيار. فكما قال الخطابي أن هذا فاسد، فالاستدلال بهذا الحديث على بيع الخيار الذي نحن فيه استدلال فاسد كما سيأتينا، وتأمل فيه. البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار، ليس هذا هو المقصود ب إلا بيع الخيار، سيأتينا إن شاء الله. المهم أن الجمهور استدلوا بهذا. نعم. قال وعمدة من منعه، عمدة من منعه، واحد أنه غرر، الذين منعوا قالوا هذا غرر، الثاني وأن الأصل هو اللزوم في البيع إلا أن يقوم دليل على جواز البيع على الخيار من كتاب الله أو سنة ثابتة أو إجماع. قالوا هذا القول الثاني، فهم عمدتهم ماذا؟ أنه غرر. والثاني أن الأصل لزوم ليش؟ لزوم البيع، وليس هناك خيار إلا بدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. قالوا وحديث حبان بن منقذ إما أنه ليس بصحيح، وإما أنه خاص، يعني خاص بمن؟ بإيش؟ بحبان. وإما أنه خاص لما شكى إليه صلى الله عليه وسلم، شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، الناس بتحكوا عليه، يروح يشتري أم عشرة يعطوها له بألف، يخدعونه، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني قال له إذا بايعت فقل لا خلابة. لا خلابة يعني لا خداع. يقول له إذا بايعت فقل لا خلابة، لا خلابة يعني محدش يخدعني. وجعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار، كيف؟ يأخذ السلعة ويرجع لأهله يقولوا له يا فلان عملت ايه، فيذهب وايش ويردها ويقول للبائعين النبي صلى الله عليه وسلم جعل لي ليش؟ جعل لي الخيار. فقالوا هذا خاص بمن؟ هذا خاص بحباء. قالوا وأما حديث ابن عمر وقوله فيه إلا بيع الخيار، فقد فسر المعنى المراد بهذا اللفظ، وهو ما ورد فيه من لفظ آخر، وهو أن يقول أحدهما لصاحبه اختر. يعني ايش؟ يعني أنا وأنت نتبايع في مجلس، الخيار لي ولك ما لم ايش؟ ما لم نفترق، وما لم حلتني، يعني ما لم نحن بالخيار في المجلس إلا في صورتين. الصورة الأولى أن إيش؟ أن نفترق. والصورة الثانية أنه بعد ما يتم البيع في المجلس أقول لك إيش؟ ها اختر لزوم الإيش؟ لزوم البيع. فلا يلزم البيع إلا بالافتراق، وإلا بأن يختار أحدهما لزوم البيع. هذا معنى إلا بيع خيار. إلا بيع خيار أنه بعد العقد في المجلس ما أريد أن يستمر الخيار إلى أن نفترق، وإنما أريد أنني أقلل المدة، أقول لك اختر لزوم البيع، وهو أن يقول أحدهما لصاحبه اختر، أي اختر لزوم البيع، فيكون اختيار اللزوم بعد البيع ملزما، كما أن التفرق ملزم. يعني اكتبوا هذه العبارة لأنها يعني شوية متعبة عند المراجعة. أي اختر لزوم البيع، فيكون اختيار اللزوم يعني اختيار لزوم البيع بعد البيع ملزما كما أن التفرق ملزم. التفرق من المجلس ملزم للعقد، وكذلك اختيار لزوم البيع أيضا ملزم للإيش؟ ملزم للعقد. فهذا هو معنى الحديث، البيعان بالخيار ما لم يفترقا وما لم يخير أحدهما صاحبه، ما لم يفترقا وما لم يخير أحدهما إيش؟ صاحبه. فيما عدا ذلك فالبيعان بلاش بالخيار. من الذي بين لنا هذا أيها الإخوة؟ بين لنا هذا الإمام الحجة أبو عبد الله الشافعي، كما نقل عنه في كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي، هذا لابن الأثير أبو السعادات، المجلد الرابع صفحة 131. قال: ذكروا فيه معنيين، وذكر هذا المعنى الأول واختاره، اختار هذا المعنى. وأما من حمله على خيار الشرط فهو فاسد، كما قال الخطابي في نفس الموضع، فهو فاسد. ما وجه فساده؟ ها، البيعان بالخيار يعني إلا أن إيش؟ إلا أن يختار، فيصبح يعني إثبات من إثبات، إثبات من إثبات، وإلا فالاستثناء يعني بيغير الحكم، المثبت يخليه منفي والمنفي يخليه مثبت، فالاستثناء هنا يثبت. فهذا وجه إيش؟ هذا وجه فساده. يقول قائل: أليس في هذا قطع لخيار المجلس؟ إذا أنا قلت لك اختر، أليس في هذا قطع لخيار المجلس؟ الجواب لا، لأن قطع خيار المجلس إذا اشترط في البيع، يعني أقول لك إيش؟ نبيع ونشتري في هذه السلعة على ألا خيار، على ألا خيار، فنكون قبل إيش؟ قبل عقد البيع بنشترط قطع إيش؟ قطع خيار المجلس. هذا هو الذي يكون فيه قطع لخيار المجلس، وإنما هذا بعد العقد هو بالخيار، خيار إيش؟ المجلس. لكن في خلال خيار المجلس هو يقول له إيش؟ اختر، هو يقول له اختر، فليس في هذا قطع لخيار الإيش؟ لخيار المجلس. فتقول: ليس فيه أنهما أسقط خيار المجلس، وإنما خيار المجلس ثابت حتى يخير أحدهما صاحبه. فخيار المجلس ثابت بعد العقد، وينتهي لا بالافتراق، وإنما ينتهي بلاش؟ بالتخيير. فعلم أن خيار المجلس ينتهي بصورتين: بالافتراق وبالتخيير. بالتخيير قبل ليش؟ قبل الافتراق. خيار المجلس ينتهي بالافتراق وبالتخيير قبل الافتراق. وأما حديث حبان، نعم، في السلسلة الصحيحة 2875: إذا أنت بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار 3 ليال. نعم، هذا فيه دليل على ماذا؟ على يعني عدم جواز الخيار الإيش؟ المطلق، لأنه يعني في 3 ليال، في 3 ليال يعني هذه فرصة كافية لاختبار الإيش؟ لاختبار المبيع. فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فاردتها على صاحبها. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بإسناده عن محمد بن يحيى بن حبان، قال: هو جدي منقذ ابن عمرو، قال: هو جدي منقذ ابن عمرو، فصرح هنا أن المقصود هو من؟ جده منقذ ابن عمرو. وكان رجلا قد أصابته آفة في رأسه، فكسرت لسانه وكان لا يدع على ذلك التجارة. مع هذه الإصابة كان لا يدع التجارة وكان لا يزال يغبن، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له فذكره، وهذا إسناد نش حسن. نعم. في أيضا مناسبة أخرى أن رجلا من الأنصار كان بلسانه لوثة وكان لا يزال يغبن في البيع، وذكرها هنا أيضا أنه عمر عمرا طويلا، عاش 300 سنة، وكان في زمن عثمان رضي الله عنه حين فشى الناس وكثروا، كان يتبايع البيع في السوق ويرجع به إلى أهله وقد غبن غبنا قبيحا، فيلومونه ويقولون لما تبتاع، فيقول أنا بالخيار، إن رضيت أخذت وإن سخطت ترددت. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلني بالخيار 3، فيرد السلعة على صاحبها من الغد وبعد الغد، فيقول والله لا أقبلها، قد أخذت سلعتي وأعطيتني دراهم. قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعلني بالخيار 3. فكان يمر الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول للتاجر ويحك إنه قد سبق، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان جعله بالخيار 3. نعم. فهذه قصة منقذ أو حبان ابن منقذ. طيب، فإذا هذا يعني قول الجمهور وقول يعني من منع. الشيخ الألباني ماذا يقول في تحت حديث السلسلة؟ قال وفي الحديث إثبات الخيار 3 أيام لمن يخدع، فهذا كأنه يعني توسط، يعني إثبات الخيار 3 أيام لمن يخدع، يعني ما ينبغي أن يجعل الخيار بلا سبب. أيها الإخوة، ما ينبغي أن يجعل الخيار بلا إيش؟ بلا سبب. إنسان مثلا خبير عنده خبرة في السوق، فلماذا يطلب خيارا؟ لماذا يطلب خيارا؟ فالخيار إنما يكون عند ليش؟ إنما يكون عند الحاجة، والله أعلم. المسألة الثانية، قال وأما مدة الخيار عند الذين قالوا بجوازه، قول أول، فرأى مالك أن ذلك ليس له قدر محدود في نفسه وأنه إنما يتقدر بتقدر الحاجة إلى اختلاف المبيعات، تقدر الحاجة إلى اختلاف المبيعات، يعني سيارة مثلا تحتاج أسبوعا، نوع آخر من المبيعات لا يحتاج هذه المدة، وذلك يتفاوت بتفاوت المبيعات. فقال أي مالك مثل اليوم واليومين في اختيار الثوب، أو في اختبار، المفروض يعني اختبار بدل اختيار، وإن كان الاختيار أيضا له وجه، يعني أنه في هذه المدة بعدها يختار الفسخ أو الإمضاء، لكن الاختبار أحسن. في اختبار الثوب والجمعة يعني الأسبوع والخمسة الأيام أو خمسة الأيام في اختبار الجارية، اختبار الجارية، ما شاء الله احنا في السيارة قربنا، يعني الجارية والسيارة نعم واحد، حتى ان السيارة في المنام تفسر بزوجة. قال والشهر ونحوه في اختبار الدار وبالجملة، فلا يجوز عنده الأجل الطويل الذي فيه فضل عن اختبار المبيع، يعني الذي فيه زيادة عن إيش الاختبار. أنت أخذت للاختبار سيارة مثلا، اختبرتها وتبينت لك في خلال الأسبوع، ما تقعد بقى ركبها شهر شهرين وتقول أجربها. فلا يجوز عنده الأجل الطويل. ما حد الأجل الطويل؟ الذي يكون زيادة عن اختبار المبيع. هذا القول الأول، قول مالك. الثاني، وقال الشافعي وأبو حنيفة، أجل الخيار 3 أيام، لا يجوز أكثر من ذلك. سبحان الله، هؤلاء الأحناف الذين يتهمون بأنهم متوسعون في القياس، فعندهم 3 أيام ما يزيد على هذا. قول الثالث، وقال أحمد وأبو يوسف محمد بن الحسن، يجوز الخيار لأي مدة اشترطت، وبه قال داود. فهذا قول إيش؟ هذا قول موسع، والذي قبله يعني مضيق، وقول مالك بينهما، وأن هذا يختلف باختلاف المبيعات، وأن المقصود بالخيار هو اختبار الإيش؟ اختبار المبيع. واختلفوا في الخيار المطلق، المطلق يعني الإيش؟ غير المقيد بمدة معلومة. القول الأول، فقال الثوري والحسن، وإيش اللي عندكم؟ في واو ولا ما فيش؟ من الحسن ابن جني؟ أنا تحيرت فيما ما هذا الصحيح. نعم، أنا قعدت أدور ابن جني حتى وجدت إيش في الموسوعة الكويتية قول لابن جني، لكن ليس هو صاحب اللغة. بعدين قلت لعله هو، فإذا هذا كلام صحيح، جزاك الله خير. والحسن بن حي. نعم، فقال الثوري والحسن بن حي وجماعة بجواز اشتراط الخيار مطلقا، ويكون له الخيار أبدا. نعم، قول الثاني، وقال مالك، يجوز الخيار المطلق، ولكن السلطان يضرب فيه أجل مثله. نعم، السلطان حتى ما يكون هناك تنازع. قول الثالث، وقال أبو حنيفة والشافعي، لا يجوز بحال الخيار المطلق ويفسد البيع. واختلف أبو حنيفة والشافعي، إن وقع الخيار في 3 أيام زمن الخيار المطلق، يعني هم قالوا أن الخيار المطلق إيش؟ مفسد. لكن اختلفوا في إيش؟ في أول 3 أيام، في 3 الأيام زمن الخيار، اللهم مش في أول، يعني في 3 أيام، سواء من أوله أو من وسطه أو من آخره، كأنهم يقولون أنت لك فقط إيش؟ 3 أيام. فقال أبو حنيفة، إن وقع في 3 الأيام أو في 3 الأيام جاز، وإن مضت 3 فسد البيع. وهذا يعني الظاهر أنها أول 3 أيام. الثاني في هذا القول، وقال الشافعي، بل هو فاسد على كل حال باعتبار اشتراط الإطلاق من أوله. فهذه هي أقاويل فقهاء الأمصار في مدة الخيار، وهل يجوز مطلقا أو مقيدا، وإن جاز مقيدا فكم مقداره، وإن لم يجز مطلقا فهل من شرط ذلك ألا يقع الخيار في 3 أم لا يجوز بحال وإن وقع في 3. هذا تلخيص للأقوال المتقدمة. فأما أدلتهم، فإن عمدة من لم يجز الخيار ما هو؟ نعم، فإن عمدة من لم يجز الخيار هو ما قلناه، أن فيه غرر وغير ذلك. وأما عمدة من لم يجز الخيار إلا ثلاثا فهو أن الأصل هو أن لا يجوز الخيار، فلا يجوز منه إلا ما ورد فيه النص في حديث منقذ بن حبان أو حبان بن منقذ، وذلك كسائر الرخص المستثناه من الأصول، مثل استثناء العراية من المزابنة وغير ذلك أو وغير ذلك. عرفتم هذا؟ هذه قاعدة مهمة جدا، وهو أنك يعني إذا كان عندنا أصل معين وجاءت فيه رخصة فلا نتعدى موضع ليش؟ موضع الرخصة. فهذا تأصيلهم، قالوا جاء النص بثلاثة أيام فإذن ما نتعدى هذه الرخصة. قالوا وقد جاء تحديد الخيار بالثلاث في حديث المصرة، في حديث المصرة، حديث المصرة نعم جاء فيه الخيار ثلاثة أيام، رواه مسلم، وهو قوله من اشترى مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام. نعم، من اشترى مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام. لماذا جعل له الخيار؟ لأنه اشترى مصرات. لو لم تكن مصرات هل كان يجعل له خيار من البداية؟ لا. فنلاحظ أن في حديث حبان بن منقذ في يعني قرينة حال، كما يقال قرينة حال، ما هو؟ إني أخدع في البيع. وها هنا إيش؟ مصرة. فمن أجل هذا نخلص أن الخيار لا يكون هكذا، وإنما يكون لقرينة معينة وحاجة معينة. نعم. قال وأما حديث منقذ فأشبه طرقه المتصلة ما رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، هذه الطريق التي بدأ بها الشيخ الألباني في التخريج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمنقذ وكان يخدع في البيع إذا بعت فقل لا خلابة وأنت بالخيار ثلاثا. هؤلاء الذين قالوا بالثلاث وهم الشافع أبو حنيفة. وأما عمدة أصحاب مالك فهو أن المفهوم من الخيار هو اختبار المبيع. انظر إلى الفقه، والأول أيضا فقه، لأنهم بنوا على ماذا؟ قالوا الأصل لزوم البيع وهذه رخصة فلا نتعدى موضع ليش؟ الرخصة. هذا أيضا فقه، وكذلك هذا فقه. قالوا المفهوم من الخيار اختبار المبيع، وإن كان ذلك كذلك وجب أن يكون ذلك محدودا بزمان إمكان اختبار المبيع، يعني ما يكون محدودا بثلاثة أيام، وإنما يكون يعني مقيدا ومنوطا بالزمن الذي يكفي فيه اختبار المبيع. وذلك يختلف بحسب مبيع مبيع، فكأن النص إنما ورد عندهم تنبيها. سبحان الله، تنبيه، فهم استدلوا بتنبيه النص، استدلوا إيش؟ تنبيه النص، تنبيه النص يعني إيش؟ النظر في يعني السبب، النظر في السبب، تنبيه النص، فالنص ينبه على هذه العلة. إنما ورد عندهم تنبيها على هذا المعنى، وهو عندهم من باب الخاص أريد به العام. شوف هذا كله تأصيل، حديث حبان المصرة هو خاص لكن أريد به ليش؟ أريد به العام. طيب وعند الطائفة الأولى الذين قالوا بالثلاث فقط، قالوا من باب الخاص أريد به ليش؟ أريد به الخاص. شوف عندما أنت تأخذ قواعد الوصول يعني تطبيقية يعني تستوعبها. المسألة الثالثة وهي اشتراط النقد، يعني طالما أن هناك خيار فيشترط أن يقدم الإيش الثمن، أن يقدم الإيش الثمن. الآن تأخذ سيارتي، إذا أنا لبيع يعني تأخذها تجربها، كمان ما تعطيني الإيش، ما تعطيني الثمن. فالبعض اشترط الإيش النقد، فماذا لو اشترط النقد يعني نقد الثمن؟ قال فإنه لا يجوز عند مالك وجميع أصحابه، هذا القول الأول. فاشتراط النقد يعني نقد الثمن لا يجوز عند مالك وجميع أصحابه. لماذا؟ لتردده عندهم بين السلف والبيع. البيع لأنه بيع في الصورة، بيع في الصورة، لكنه غير إيش؟ غير لازم، لأن في خيار. طيب والسلف؟ لأن طالما نشترط إن لابد تدفع الثمن كأنه صار مثل إيش؟ مثل السلف، مثل إيش؟ السلف. قال وفيه ضعف، يعني في هذا القول إيش؟ القول ضعف، كأنه يريد أن يقول أنه لو اشترط تقديم الثمن هذا لا بأس به، لأن ليس هناك ما يمنع. المسألة الرابعة وهي في ضمان المبيع في مدة الخيار. هذا المبيع في مدة الخيار إذا حصل له شيء فيكون من ضمان من؟ من ضمان البائع ولا من ضمان المشتري؟ طبعا هذه مسألة في غاية الأهمية. نعم. وأما ممن ضمان المبيع في مدة الخيار فإنهم اختلفوا في ذلك. القول الأول فقال مالك وأصحابه والليث والأوزاعي مصيبته من البائع. نعم، بعتك سيارة وانت طلبت مني الخيار، بعدين حصل في السيارة شيء، فمصيبتها وضمانها علي على البائع. قالوا والمشتري أمين، يعني والأمين إيش؟ لا يضمن، والأمين لا يضمن. إذا أنا قلت عندك هذه عندك أمانة حتى أرجع، بعدين حصل فيها شيء أنت لا تضمن لأنك أمين. لو جعل عليك الضمان ما في حد بيأخذ يعني شيء عنده كأمانة. قالوا والمشتري أمين، وسواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، المهم أن المصيبة على البائع. وقد قيل في المذهب إنه إن كان هلك بيد البائع فلا خلاف في ضمانه إياه، وإن كان هلك بيد المشتري فالحكم كالحكم في الرهن والعارية. إيش الحكم في الرهن والعارية؟ بتكون على من؟ إن كان مما يغاب عليه، يغاب يعني إيش؟ يعني إن كان مما يخفى، إن كان مما يخفى كالثياب والحلي فضمانه منه يعني من المشتري، وإن كان مما لا يغاب عليه يعني إن كان ظاهرا كالإيش؟ كالعقار والحيوان فضمانه من الإيش؟ من البائع. فقالوا الخفي ضمانه على المشتري، والظاهر فضمانه على الإيش؟ على البائع. هذا القول الإيش؟ الأول. ونقف عند القول الثاني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.